الأدلة من القرآن والسنة على وجوب تغطية المرأة لوجهها بين يدي الآن 20 دليلا لعلي أن أسرد لك ما يتيسر منها. أما الدليل الأول فهو آية الحجاب، لما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يفعلن يا ربي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين، أن يسترن الزينة عن الرجال الأجانب عنهن. والجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى العباءة، تلبسه المرأة من أعلى رأسها مدنية له، أي مرخية له على وجهها وسائر جسدها، ممتدا إلى الأسفل حتى يستر قدميها. وهذا الستر بالجلباب للوجه ولجميع البدن هو الذي فهمه نساء الصحابة، يعني كما أخرج عبد الرزاق عن أم سلمة قالت: لما أنزل الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن قالت: خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. تقول على طول نفذنا هذا الأمر. الدليل الثاني قول عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود، لما قالت: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزل الله في سورة النور الأمر بحجاب المؤمنات، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، لاحظ كررها مرتين في سطر واحد. قالت عائشة: فسمعها الرجال ثم انقلبوا إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذات قرابته، قالت: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء، فاعتجرت به أي لفته على رأسها، وقامت بعضهن إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها، يعني الفقيرة التي لم تجد قماشا تستر به وجهها أخذت إزارها وهو ما يلبس من البطن إلى القدمين، ثم شقت منه قطعة غطت بها وجهها. تقول عائشة: تصديقا بما أنزل الله في كتابه وإيمانا. قالت: فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، يعني قد لففنا رؤوسهن وجوههن كأن على رؤوسهن الغربان. والدليل الثالث عن أم عطية أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، فقيل له: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندها عباية، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا صريح في منع المرأة من البروز أمام الأجانب عنها بدون جلباب. الدليل الرابع قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولا يرتاب عاقل أن كشف المرأة وجهها هو إغراء للرجل بالنظر إليه، ولهذا قال تعالى بعده: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن، أي لا تبدي زينتها ليستطيع الرجل أن يغض بصر. الدليل الخامس قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني يحرم على المرأة إذا مشت وهي لابسة خلاخل في قدميها، والخلخال كما تعلم هو نوع من الحلي كالأساور يلبس في القدم ويكون في قطع من ذهب جنيهات صغيرة، فإذا مشت المرأة بسرعة ظهر لهذه الحلي صوت، فنهى الله تعالى المرأة إذا مشت عن أن تضرب برجليها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون. شوف سبحان الله، يعني يا جماعة إذا كان هذا حراما، إذا كان المرأة منهية أن تضرب برجلها الأرض بقوة حتى لا يسمع الرجل صوت خلاخلها فيفتن، فما بالك بالله عليك بمن تكشف وجهها وينظر الرجل إلى شفتيها وخديها وجنتيها وعينيها، يعني سيفتن بصوت الخلخال ولن يفتن بهذه المحاسن، إن هذا شيء عجاب. الدليل السادس أن الله تعالى رخص للمرأة العجوز الكبيرة الطاعنة في السن، رخص لها أن تضع من ثيابها، يعني أن تكشف حجابها وتتخفف تخفف على نفسها من الخمار والجلباب، كما بين الله تعالى أنها إذا احتجبت فهو خير لها إذا كانت لا ترجو نكاحا ولا فتنة فيها ولا جاذبية، فقال سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن، يعني المرأة الكبيرة في السن يجوز لها أنها تكشف وجهها لأن قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب، فإذا كانت هذه قد أذن الله تعالى لها أن تكشف وجهها، لو جاء واحد وقال: لا أصلا كل النساء يكشفن وجوههن، نقول: إذا المرأة الكبيرة في السن أذن الله تعالى لها أن تكشف ماذا؟ إذا كان لن تكشف وجهها لأن كل النساء يكشفن وجوههن، إذا أذن الله أن تكشف أي شيء زائد، معناها أن النساء الأصل أن تستر وجوههن وهذه أذن لها بكشف وجهها. الدليل التاسع قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طبعا هذا نص صريح في وجوب تغطية الوجه. يعني يقول الله وإذا سألتم يا ناس، إذا سألتم يا صحابة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتم نساء المؤمنين اللواتي لسنا لكم بأزواج سألتمهن متاعا أي حاجة، كيف تسألونهم، كيف تتكلم مع المرأة؟ قال الله فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. لماذا يا ربي؟ قال الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني محادثتك للمرأة من وراء حجاب من غير أن تراها هو أطهر لقلبك وقلبها، حتى لا تؤثر نظرة العين في القلب ولا يقع في قلب الرجل أو قلب المرأة استملاح أو إعجاب، بل يبقى القلب طاهرا لأن الرجل يكلم المرأة من وراء حجاب فلا يكون للشيطان عليهما سبيل. فبالله عليك لما تكشف المرأة وجهها ويبدأ الرجل وهو يتكلم معها ينظر إلى حركة الشفتين وينظر إلى بسمة الفم وينظر إلى الوجنتين وإلى الخدين وإلى العينين، ثم نقول لا والله هذا ما في فتنة. إذا كان الله تعالى يقول خل بينك وبينها جدار، كلمها من وراء الباب، اسألوهن من وراء حجاب، كيف يأتي واحد يقول لا والله يجوز كشف وجهها وأنها تكلم الرجل مباشرة؟ الدليل الذي بعده قول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، وهذا هو الدليل الثامن، قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني نهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى. طيب سؤال، النساء في ذلك في تلك الجاهلية ماذا كنا يكشفن؟ كان الرجال فيه يعني شديد الغيرة، وقد تقوم الحرب بين قبيلتين لو اكتشف رجل أن رجلا غازل امرأته أو تعرض لها. ففي ذلك المجتمع تتوقع يا أخي الكريم وأختي الكريمة أن المرأة ماذا كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال؟ إذا كان الله تعالى يقول للمؤمنات المسلمات انتبهي لا تتكشفي كما كانت تتكشف المرأة في الجاهلية، طيب يا ربي المرأة في الجاهلية ماذا كانت تكشف؟ تتوقعين ماذا كانت تكشف في ذلك المجتمع الشديد الغيرة؟ ماذا كانت تكشف؟ الفخذين، الصدر، الكتفين، الظهر، الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء، ماذا تتوقع؟ لا شك أنها كانت تخرج وجهها وقد يخرج شيء من شعرها، وإن كانت أكثرهن تغطي وجهها أيضا كما يتبين ذلك من خلال أشعارهم، فمن خلال أشعارهم فنادى الله تعالى جميع المسلمات فقال جل جلاله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني انتبهي أن تكوني مثلها. الدليل التاسع، معلوم أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها تكشف وجهها كما أن الرجل إذا أحرم يكشف رأسه، فكانت الصحابيات في الحج والعمرة يكشفن وجوههن إذا كنا في وسط الخيام أو إذا كانت الواحدة منهن جالسة مع زوجها أو محارمها، أما إذا مر بهم رجال أجانب فماذا تفعل المحرمة؟ استمعي لي واستمع لي لأمك عائشة وهي تحكي حالهن. قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يعني الحجاج يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا إذا مروا بنا قريبا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. عائشة تتكلم الآن عن النساء مجموعة حريم يمشي بعضهن مع بعض، تقول فإذا جاوزونا كشفنا، فهذا بيان لحال عائشة أن في الحج، فإذا كانت المرأة أصلا في الحج مأمورة بكشف وجهها، شرعا ما يجوز أنها تغطي وجهها في الحج إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب يعني في داخل الخيمة أو كذا، لكنها إذا مر بها رجال انتفى عنها ذلك المحظور وصار يجب عليها أنها تغطي وجهها، هذا دليل على وجوب تغطية الوجه. الدليل العاشر قول أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، الحديث عند ابن خزيمة والحاكم وهو صحيح. الدليل الحادي عشر في قصة حادثة الإفك لما خرجت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، في طريق عودتهم إلى المدينة ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت، فلما رجعت كما هو معلوم فإذا الجيش قد ارتحل، قالت عائشة فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس يعني ذهبوا عنها، قالت فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، قالت فتلففت بجلبابي وجلست، يعني تلففت بعبايتها وجلست تنتظر الجيش انهم يتذكرونها ويرجعون. قالت فغلبتني عيني فنمت، فوالله اني لمضطجعة اذ مر بي صفوان بن المعطل وهو احد الصحابة كان تأخر عن الجيش لبعض حاجاته. قالت فرأى سواد انسان نائم فأتاني حين فعرفني حين رآني. كيف عرفها؟ كيف عرف ان هذه عائشة؟ لانها كانت نائمة ووجهها طلع اثناء النوم. قالت وقد كان يراني قبل ان يضرب علينا الحجاب، قبل يفرض علينا الحجاب يعرف شكلي. قالت فلما رآني قال انا لله وانا اليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. اول شيء فعلته عائشة ايش؟ تعلقت فيه وقالت انقذني الله يجزاك خير، دبرني انا وحدي في هالبر، انا ذهبوا وتركوني. لا، قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. اول شيء سويته التقطت غطاء وجهي مباشرة وغطيت وجهي. تقول عائشة فقرب راحلته الى اخر ذلك. الدليل الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت نساء المؤمنات اشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، اي متسترات غاية التستر. قالت ثم ينقلبن الى ان يرجعن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس، يعني ظلمة وهي متغطية ما في احد يراها. الدليل الثالث عشر انه لما قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامة، اي لا يجوز للرجل ان يطول ثيابه عن الكعبين. ام سلمة كانت جالسة تسمع هالكلام، ظنت ان تحريم اسبال الثياب تحت الكعبين هو عام للرجال والنساء، يعني كلهم ما يجوز يسبلون، وكانت النساء في عصرهم تطول ثيابهن لتستر المرأة اقدامها، وكانت اكثرهن فقيرات يعني ما يجدن جوارب يلبسنها. قالت ام سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن، اي ما يسحب على الارض من ثيابهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. ما قال عليه الصلاة والسلام لا ما عليش يا ام سلمة القدم تنكشف، لا قالت ترخيه شبرا طوله على عن قدميها حتى يسرها. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. اذا كانت المرأة يا جماعة منهية عن كشف قدميها لاجل ان لا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها او يقع في قلبه عشقها، فما بالك لو انها كشفت وجهها. اذا كان المرأة ما يجوز تنظر الى قدميها وجمال القدمين مثلا، لو كان فيها جمال وان تعرف لونها من خلال قدميها ونحو، او عمرها من خلال نظارة جلد قدميها، او مثلا نعومة جسمها من خلال نعومة جلد قدميها خلال نظرك اليه، اذا كان هذا محرم انها تكشف قدميها، فبالله عليك كيف واحد يأتي ويقول لا يجوز للمرأة أن تكشف قدميها لأن حديث أم سلمة يدل على ذلك، لكن يجوز أن تكشف وجهها؟ نقول يا أخي إيش استفدنا؟ إذا كان أم سلمة تقول يا رسول الله حرام الرجال أن ينظروا إلى قدمي، فيقول صحيح حرام، إذا طولي ثوبك حتى ما يرون قدميك. أجل يا جماعة اللي يأتي ويقول ما يجوز كشف القدمين لكن يجوز كشف الوجه، أخي هذا فيه نوع حقيقة من التناقض. الدليل الرابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة مثل قوله لا يلبس الرجال الطلايس الطيلسان ولا القلانسة ولا العمائم ولا الرداء، معناها ان الرجل في غير الاحرام يلبس العمائم لكن في الاحرام انت ممنوع. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة يعني لا تلبس النقاب، معناه ان النساء في عصره كن ينتقبن يعني يسترن وجوههن ولا يخرجن الا العينين. فقال صلى الله عليه وسلم اذا اعتمرت او حجيت لا تلبسي النقاب. الدليل الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة، يعني تنظر اليها وتجلس معها فتنعتها لزوجها، يعني تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر اليها. والحديث عند البخاري. في هذا دليل على ان النساء في عصرهم كن اذا خرجن يكن مغطيات وجوههن بحيث لا يستطيع الرجل ان يعرف وصف المرأة ومعالم وجهها الا بسؤال امرأته او سؤال من ينظر اليها من النساء. فلو كانت النساء يا جماعة في عهده صلى الله عليه وسلم يمشين في الشوارع كاشفات عن وجوههن لما احتاجت المرأة ان تصف المرأة للرجل، ما دام قادرا على ان ينظر اليها في الطريق اذا شاء، ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجوز لمرأة انها تصف مرأة اخرى للرجل، ما دام ما يحتاج تصف يا رسول الله، اصلا هو يراها في الشارع يرى وجهها، لكن لأن النساء كن يغطين وجوههن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا جلست مع زوجها مع أخيها تبدأ تصف له البنات وتصف له النساء، تقول فلانة والله عينها كذا ووجهها كذا وجسمها كذا، هذا ما يجوز. الدليل إلا إذا كان لحاجة كأن يريد أن يتزوج ونحوه. الدليل السادس عشر، أنا سأنتهي، أنا أراك تشير إلي، عرضني بس أربع دقائق. كم تبقى يا شيخ أدلة؟ بقي معي أربع أدلة. جميل، بعدها سأتبع ذلك بسؤال مهم حقيقة يتعلق بهذه الأدلة. جميل جميل. ثم بعض المشاركات ورسائل. جميل، إذا سأختصر، عطني بس أربع دقائق. الدليل السادس عشر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله يعني أبشرك تراي خطبت امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ يسأل يقول: شفتها قبل لا تخطبها، يا قبل لا تعقد؟ قلت لا. قال: فانظر إليها. يعني أنت قبل لا تعقد، ما دام انك خطبت الان وقلت لاهلها انا اريد اتزوجها، اذهب وانظر اليها، فانه احرى ان يؤدم بينكما. طيب يا جماعه، الان المغيره بن شعبه خطبها المراه، وافقوا اهلها انه يتزوجها، لكنهم الى الان لم يعقدوا له النكاح عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب وانظر اليها. اسمعوا ما الذي حصل واسمعي يا اخواتي. قال: فاتيتها وعندها ابواها وهي في خدرها، يعني في داخل بيتها في داخل غرفتها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها. يكلم أبويها الآن، يكلم أباها وأمها، يقول: وروني بنتكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنظر إليها. يقول: فسكتا وعظم ذلك عليهما. الأب تغير وجهه، كيف واحد يشوف بنتي، والأم كيف يعني أخليه ينظر لبنتي عادي؟ قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، كان غرفتها عليها ستارة، حركتها وقالت: أحرج عليك، أي أقسم عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإن كان لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر. أنا امرأة عمري ما شافني رجال، كيف كل بساطة أكشف وجهي عندك؟ فقال: فنظرت إليها ثم تزوجتها، فكان لها عندي منزلة حظيرة. يعني يا جماعة، الآن لو كانت النساء عندهم يمشين مكشوفات الوجوه، ما يحتاج يعمل قضية ويذهب ويقول: يا جماعة أبغى أشوفه، ويقول: أقسم عليك، قضية كبيرة. يقعد لها في الطريق وهي طالعة لأي حاجة من حاجات ينظر إليها وانتهينا. لكن كون المغيرة يتكلم أن يذهب إلى أهلها ويحرجهم ويطلب أن ينظر إليها ويقسم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، والبنت أصلا أيضا لو كان كل أحد يرى وجهها ولا عندها مشكلة في ذلك، كان ما عملت قضية ولا قالت أحرج عليك، كانت تقول: يلا شوف وجهي، أصلا وجهي كل واحد يراه، ما عندي مشكلة في هذا. الدليل السابع عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أتخبأ في أصول النخل، يعني أجي عند النخل وهي تعمل في نخل أهلها، حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها. طيب السؤال الآن، توقعون جابر رأى ماذا؟ غير وجهها. يقول: لو كانت هذه المخطوبة يا جماعة تمشي مكشوفة الوجه، لم احتاج جابر ان يختبئ لها في النخل لأجل ان يراها، بل كان يقعد في الطريق بكل سهولة وينظر اليها، يعني ما في مشكلة كبيرة. لذلك هذا يدل على ان المرأة اصلا كانت تتستر تسترا كاملا في عصر، فاذا اراد ان يخطبها ذهب بكل ادب ولطف واحترام وطلب من اهلها، فاذا خشي ان لا يأذنوا له بذلك اختبأ لها فنظر إليها. إذا كان قد عزم عزما تاما وغلب على ظنها أنهم يوافقون على ذلك، عنده يجوز له أن ينظر إليها إذا كان قد عزم عزما تاما على أن يتزوجها. ولا يعني هذا يا جماعة أن الواحد إذا صار عندهم وليمة في البيت وجاي بنات خاله وبنات خالته وبنات عمه وبنات عمته وصديقات خواته ومجتمع 20 فتاة من أجمل فتيات في مجلس الحريم، يأتي شاب ويختبئ وراء النافذة ويبدأ يناظر هالبنات ويقول: والله يا أخي جابر نظر. لا، هذا في خبر جابر مع امرأة واحدة عزم أنه يتزوجها وسأل عنها وعرف صفاتها وكل شيء فيها أعجبه، خلاص 100% سيتزوجها، لكن بقي مسألة أنه ينظر إليها، عندها يجوز له ذلك. أما الواحد يبدأ يتتبع ينظر إلى بنات الناس ويقول: والله أنا أختار لي زوجة، لا، المسألة ليست بهذا الإطلاق. الدليل الثامن عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: دفننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، قال: فلما رجعنا وحاذينا بابه، يعني نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلنا إلى بابه لأجل أنه عليه الصلاة والسلام يدخل بيته والصحابة يذهبون. قال: فلما حاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها. قال فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة من أين جئت؟ قالت جئت من آل الميت رحمت إليهم ميتهم وعزيتهم إلى آخر الحديث. والحديث عند أحمد وهو صحيح. الشاهد من هذا يا جماعة من هذا الحديث أن الصحابة لما رأوها المرأة غلب على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها. لو كانت لأنها كانت متسترة تماما، لو كانت كاشفة وجهها كان عرفوا، قال بنته عرفتها أكيد، لكن امرأة متسترة كيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفها من مشيتها من جسمها لأنها ابنته، لكن لو كانت كاشفة وجهها لما وقع عندهم تردد أصلا هل يمكن يعرفها أم لا. الدليل قبل الأخير 19. قال الإمام مسلم في صحيحه باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، رجل كذا عادي من الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ الصحابي غير المغيرة وغير جابر، قال أنظرت إليها؟ قال لا ما نظرت إليها، خطب حرمة سمع والله فلان عنده بنت قال ترى أبغى تزوج بنتك. قال فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني صغرا. طيب السؤال الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب واستأذن أهلها وادخل عليهم بيتهم وانظر إليها، ما قال انظر شعرها وانظر قدمها وانظر ساقها، انظر إلى وجهها إلى عينيها. لو كان المسألة كذا كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يتكلف الرجل الذهاب إلى بيته، يجلس لها في الطريق وهي طالعها إلى أي مشوار وينظر إليها. الدليل 20 دليل من العقل، وهو أن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشرع للمرأة بالكشف عن وجهها أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال ومجمع الحسن، خاصة إذا كانت المرأة جميلة ونظر الرجل إليها هو أعظم مثير للغرائز البشرية، وهو أعظم داع إلى الفتنة، وأعظم يعني وقد يوقع الرجل فيما لا ينبغي. بل إنك لو تأملت أخيرا يعني، ولو تأمل معي الإخوة والأخوات، حتى الأشعار الآن التي يتغزل بها الرجال بالنساء أكثر ما يذكر الرجل عندما يتغزل بالمرأة يذكر محاسن الوجه، صح؟ يعني أقل من الناس من يصف الطول والعرض ونحو ذلك. نعم قد يصفها حسنت بعد ذكر الوجه، فإذا وصف عينيها وجنتيها وشفتيها ونحو ذلك إذا بدأ يعني كما قال الأول إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا، ومثل ما قال الآخر حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود الوجوه سود الشعور نواعم الأجفان ونحو ذلك. شوف كله حمر الخدود ونواعم الأجفان ونحو ذلك، الجفن جفن العين، يعني كل المسألة وصف لمحاسن الوجه. فإذا قلنا يا جماعة إن الشرع أوجب على المرأة أن تستر جميع جسدها، بعدين قال واحد ليش يا أخي المسلمة تستر جميع جسدها؟ قلنا حتى ما أحد ينفتن بالنظر إليها، ثم يأتي أحد ويقول إلا الوجه يجوز لها أن تكشفه. قلنا ماذا فعلنا نحن الآن؟ يعني قد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، مثل اللي قاعد يغزل بعدين نقضه بأهون سبيل. فنقول حقيقة أن الدعوة إلى كشف المرأة لوجهها هي الدعوة يعني مردود عليها، وينبغي علينا أن نقف جادين، وينبغي على أخواتنا المسلمات ألا تنطلي عليهن هذه الألاعيب، خاصة من يكذب وأوضع تحت كلمة يكذب 25 خط، من يكذب ويقول إن جمهور العلماء على جواز كشف المرأة لوجهها. أنا ما أدري أخي يجيبون بلد معين شيخ لكي تجلي هذا المفهوم حقيقة الغير واضح لدى كثير. تذكيرا للمستمع الكريم، هل القول بتغطية الوجه هو مذهب علماء بلد قطر معين، أم أن ذلك عليه كثير المسلمين في أمصار مختلفة من هذا العالم؟ جميل. مشكلة الشيخ عبد الرحمن ولعل الأخوة والأخوات أيضا يشاركوننا في هذا، أن عددا من بعض وسائل الإعلام ويتكلمون من خلال القنوات الفضائية أحيانا، خاصة القنوات التي قد تطرح فكرا مغايرا يعني للحق أحيانا، المشكلة أنهم لو أتوا إلى المرأة وقالوا كأن تنزعي حجابك وأن تعصي الله تعالى ما وجدوا إلى قلب المرأة سبيلا، فإن النساء المسلمات عندهن من محبة الدين وعظيم رب العالمين وفي قلوبهن من الإيمان ما يمنع معصيها الصريحة، لكن يأتي إليها بأسلوبنا. أصلا من قال لك أن كشف الوجه حرام؟ أصلا كالوجه كشف المفهوم حقيقة الغير واضح لدى كثير. تذكيرا للمستمع الكريم، هل القول بتغطية الوجه هو مذهب علماء بلد قطر معين، أم أن ذلك عليه كثير المسلمين في أمصار مختلفة من هذا العالم؟ جميل. مشكلة الشيخ عبد الرحمن ولعل الأخوة والأخوات أيضا يشاركوننا في هذا، أن عددا من بعض وسائل الإعلام ويتكلمون خلال القنوات الفضائية أحيانا، خاصة القنوات التي قد تطرح فكرا مغايرا يعني للحق أحيانا، المشكلة أنهم لو أتوا إلى المرأة وقالوا كان تنزعي حجابك وأن تعصي الله تعالى وجدوا إلى قلب المرأة سبيلا، فإن النساء للمسلمات عندهن من محبة الدين وعظيم رب العالمين وفي قلوبهن من الإيمان ما يمنع معصيها الصريحة، لكن يأتي إليها بأسلوبنا أصلا من قال لك أن كشف الوجه حرام، أصلا كشف من قال لك أنه لم يفتي أحد بكشف الوجه، ترى أصلا القول بكشف الوجه هو قول الجمهور العلماء الشارك وأبو أبي حنيفة وأحمد، هذا قول كشف الوجه ونحو ذلك. حقيقة قد بحثت هذه المسألة وبحثا لبعض الإخوة الكرام، هذه المسألة مسألة وهي مسألتان في الحق، هل القول بجواز كشف الوجه هو قول فعلا، وأن الذي يقول بوجوب تغطية هو الإمام أحمد الحنبل مثلا أو روايات، والمسألة الثانية هل الذي يفتي بوجوب الوجه فقط علماء ومشايخنا في هذا البلد المبارك؟ إن علماء ومشايخ في مصر، في اليمن، في العراق، في دول في تركيا، في الهند، في باكستان، في بلاد كلهم يفتون أيضا بوجوب تغطية الوجه، هل هو خمائنا وشددوا على الناس بهذا أم هو جميع العلماء وفي كل بلد بهذا؟ سأسوق لك أول شيء من يقول إن القول بجواز كشف الوجه هو قول، ثم أسوق لك بعد ذلك كلام بقية أهل العلم من البلاد من بلاد المسلمين المتفرقة كشف الوجه. يطول بنا الكلام وأنا أخشى أيضا يمل الإخوة والأخوات، سأسوقه بشيء من الاختصار. أولا قول أئمة مذهب الحنفية أتباع أبي حنيفة يقولون إن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال، أن الكشف مظنة الفتنة، لذلك المسلمين متفقون على منع خروج سافرات عن وجوههن. وفيما يلي قال أبو بكر الجصاص الحنفي المرأة الشابة مأمورة من الأجنبي إلى غير ذلك. قال السرخسي نظر لخوف الفتنة فيجب عليها أن تغطي وجهها، أيضا التخاريج موجودة. وقال علاء الدين الحنفي ونقل عن علماء الحنفي ابن عابدين أيضا أنهم قالوا بوجوب الستر، أيضا ذكر ذلك مفتي باكستان المعاصر أو الذي توفي قريبا الشيخ محمد يقول وبالجملة فقد اتفقت مذاهب واتفق جمهور الأمة على أنه لا يجوز الشواب كشف الوجوه والأكف بين ذلك العجائز، هذا كلام مفتي باكستان. لاحظ يقول اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور المفتي هناك. قول المالكية الفقهاء لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب لمظنة الفتنة، لذلك فإن النساء عند المالكية نعات من الخروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال. أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي المشطبي الإمام المالكي كلاهما يقول لا يجوز ذلك إلا لضرورة أو حاجة، وكذلك ابن عبد البر المالكي يقول وأجمع المسلمون على وجوب تغطية وجه. لاحظ يعني يذكر إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه. أقوال عدد من كلام المالكية تركه اختصارا، أقوال يرى فقهاء الشافعية أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها من الرجال الأجانب سواء خشية الفتنة أم لا لمظنة الفتنة، وعلى ذلك قول إمام الحرمين الشافعي وابن رسلان الشافعي وإلى غير ذلك. أقوال مشهورة في ذلك منها القول المشهور الإمام أحمد لما قال إذا خرجت من بيتها فلا تبن أن ولا ظفرها، وذلك ذكره في الفروع، لذلك جموع من الأئمة. لذلك حقيقة أنا أتعجب أن جمهور العلماء يقول ثم طيب قد تقول لي شيخ عبد الرحمن وقد يقول الأخوة طيب في أخي واحد من الشافعية قال بجوابية واحد، نقول يا أخي الشافعي صار له ميت الله يغفر له أكثر من 1000 سنة، والإمام أحمد كذلك ومالك أبو حنيفة كذلك كلهم ماتوا من أكثر من 1000 سنة ولهم أتباع فهموا فقههم وألفوا على أساسه. لما يأتي أفرض أن الذين ألفوا في فقه الحنفية مثلا هم 100 مؤلف، لما يأتي 90 مؤلفا منهم وكلهم يقولون يجب على المرأة تغطية وجهها وهذا مذهب الحنفية، ثم يأتي 10 مؤلفين منهم ويقولون يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وهذا مذهب الحنفية، قلبي مرض وأريد أن أتتبع القول الذي يوافق ما أريده أنا، أترك ال90 مؤلف وأذهب إلى 10 مؤلفات وأنقل وأقول هذا مذهب الحنفية يا جماعة، شوفوا هذا عالم حنفي يقول يجوز كشف الوجه وهذا عالم آخر حنفي يقول، نقول إذا لا تقول مذهب الحنفية قل هذا مذهب فلان الذي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، خلنا واضحين مع بعض. فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب الحنفية ما ليس منه. مذهب الحنفية له أئمة، له متحدثون باسم المذهب، له من يحكون اتفاقهم، من يحكون قول جمهورهم. أما أن يأتي كل واحد ويتتبع سقطات من المذاهب ويجمعها ويقول هذا قول جمهور العلماء، ما يا أخي. والأعجب من ذلك أن الذي تجده يحتج بهذا في كثير من الأحيان لا يسوق إلا القول الذي وافقه، ما يسوق غيره. في المسألة الثانية وهي مهمة أيضا، قول بعض الناس أنه لا يفتي بوجوب تغطية الوجه إلا علماءنا بس، أما علماء غيرنا فإنهم يفتون بكشف الوجه كما تريد المرأة. سأسوق لك حقيقة في كتاب جميل للشيخ سليمان القراشي، جمع فيه أقوال علماء، أقوال العلماء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه من غير يعني من غير السعودية يعني من غير أهل هذا البلد، جمعهم وذكر قرابة 67 عالم. وكذلك الكلام الذي قبل قليل هو موجود في كتاب للشيخ أحمد الحمدان رئيس مركز الدعوة جزاه الله خير في جدة، وله جهود عسى الله يثبتنا وياه، له كتاب جميل اسمه الأدلة المطمئنة على وجوب تغطية وجه المرأة المسلمة، كتاب بديع مطبوع بطبعة فاخرة ويباع بسعر خيري أيضا، جمع فيه الأدلة على وجوب تغطية الوجه، واستفدت منه كثيرا أيضا فيما قرأته قبل قليل. اسمع كلام كثير من العلماء من خارج هذا البلد. الأمير الصنعاني، الشيخ الأمير الصنعاني يمني، له كتاب اسمه الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية، رد فيه على القائلين بكشف الوجه. أبو الأعلى المودودي باكستاني ألف كتابا بعنوان الحجاب، تكلم فيه بكلام طويل حول وجوب تغطية الوجه. الشيخ محمد علي الصابوني سوري عقد مبحثا في كتابه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، عقد مبحثا بعنوان آيات الحجاب والنظر، ورد فيه على من يقول بجواز تكشف الوجه. الشيخ أبو بكر الجزائري، جزائري لاحظ، الأول يمني والثاني باكستاني والثالث سوري، وهذا جزائري، له كتاب اسمه فصل الخطاب في المرأة والحجاب، ذكر فيه أدلة وجوب ستر الوجه والرد على شبهات المخالفين. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موريتاني في كتابه أضواء البيان فسر آيات الحجاب وبين بالأدلة القوية وجوب ستر الوجه. الشيخ محمد يوسف الكافي تونسي في كتابه المسائل الكافية في بيان المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية، شنع فيه على الداعين إلى كشف الوجه ورد عليهم. الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي من علماء السند صنف كتابين، رسالة الحجاب في كتابه والسنة، ورفع الجنة أمام جلباب المرأة المسلمة في كتابه والسنة، نص فيه على وجوب تغطية الوجه، لاحظ سندي. الشيخ مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية السابق تركي، شنع على دعاة سفور الوجه في رسالة سماها قولي في المرأة. الشيخ عبد الرشيد بن محمد السخي نيجيري في كتابه السيف القاطع للنزاع في حكم الحجاب والنقاب رد فيه على من يقول إن كشف وجه المرأة جائز واختار وجوب ستر الوجه. الأستاذة اعتصام أحمد الصراف أخت مصرية ألفت كتابا بعنوان أختي المسلمة سبيلك إلى الجنة، قالت فيه إن تغطية الوجه هي الأصل وقد ندب الشرع إليها ندبا شديدا. والأستاذة يسرية محمد أنور مصرية ألفت كتابا أيضا اسمه مهلا يا صاحبة القوارير، قالت فيه فإذا كان الإسلام قد اعتبر ظهور القدمين عورة وأمر بعدم الضرب على الأرجل حتى لا تبدو أو يسمع صوت الخلاخل أو تظهر الزينة الخفية فإن أمره بتغطية الوجه أولى لأنه مجمع الحسن. الشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني قطري ألف رسالة بعنوان الأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب، نصر فيه القول بتغطية الوجه. الشيخ محمد الزمزمي ابن الصديق مغربي أيضا له كتاب في ذلك رد فيه على القائلين بجواز تغطية الوجه. والشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر في وقته مصري كتب مقالا بعنوان مظهر المرأة، قال فيه عن المرأة، قال وجب عليها ستر الوجه والكفين سدا لذرائع المطية إلى المفاسد. والشيخ حسن البنا مصري في كتابه المرأة المسلمة قال فيه إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها. والشيخ محمد بن الحسن الحجوي مغربي في كتابه الدفاع عن الصحيحين رد على أحد الداعين إلى سفور الوجه في هذا الكتاب. والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي سوري في كتاب له سماه إلى كل فتاة تؤمن بالله، اسمع ايش يقول، يقول فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة. أنا يا أخي أتعجب لما يأتيك واحد في مقال في جريدة في زاوية من الزوايا ويقول لك والجمهور العلماء على أن المرأة تكشف وجهها ثم نصدقه ونترك كلامها العلماء، مع أنها الكاتب أحيانا لو تسأل ما معنى الله الصمد فتحتمه ما يدري عنها، لو تسأل متى تسجد لسه وقبل السلام ومتى تسجد بعد السلام قال والله ما أدري في سجود قبل وبعد، لو تسأله العادة يتضحى فمعناها ما يدري. لكن مسائل المرأة شاطئة. أي ويأتيك المرأة. والمشكلة لو تقول له، لو يقول لك هذا كلام جمهور العلماء أن المرأة لا تغطي وجهها، اسأله قل له من تعني بالجمهور؟ قال ها طيب الجمهور إذا أطلقه أحمد من يريد به؟ إذا أطلق أبو حنيفة قال والجمهور على كذا ماذا يريد به؟ إذا شيخ الإسلام تيمية قال والجمهور على ذلك ماذا يريد؟ تجده يتحير ما يدري، لكن كلمة قرأها في مجلة ولا في جريدة ولا قرأها في مقال في انترنت وفرح بها وكتبها في مقاله وقص لزق وطلعت. ولذلك كثير فضيلة الشيخ ممن يستترون خلف هذه الأسماء في هذه الصحف التي ذكرتموها هذه الزوايا عندما يظهرون أمام الملأ وعلى التلفاز ما يعرف يتكلم، يظهر عوارهم فعلا. والله يا أخي إني رأيت لبعضهم مقالات أقول ما شاء الله يا أخي هل كاتب هالمقال والله شكله ما شاء الله مليء بالعلم، ثم رأيت له مقابلة تلفزيونية ما يعرف يركب كلمتين على بعض، أصدقك ما يعرف يركب كلمتين على بعض، تبغاه يجيب كلمتين جملتين مفيدات وراء بعض ما هو قادر. طيب يا أخي من اللي يكتب لك أجل ما شاء الله الصفحة ونصف مقال يهد الجبال؟ بالله عليك أنت اللي كتبته. فتعجب حقيقة أن يصبح أن يصدر أمثال هذه الأسماء يعني ويدعون إلى مثل هذا دعوة صريحة. لا عجب شيخ علمت كام الساعة والله أن ينطق فيهم الرويض قيل ومر وبيضه يا رسول الله قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذه المشكلة هو يا أخي لو قال لزوجته وابنته يكشف وجهتي ما عندنا مشكلة، لكن يا أخي أن ينشر هذا في جريدة وتأتي بنتي وتقرأه وبنتك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك ثم تبدأ تقرأ، حتى أن إحدى محارمي امرأة كبيرة في السن وفاضلة ومدرسة مسكتني يوما قالت أنت الآن يا أبو عبد الرحمن تقول لنا دائم غطوا وجيهكم غطوا وجيهكم وجمهور العلماء يقولون يجوز تغطية الوجه وانت قاعد تشدد علينا تبغانا بس نتبع كلام السعوديين كلام مشايخنا المتشددين. قلت بسم الله عليك يا فلان كنت وان ارقيها رقية شرعية اقرأ عليها الفاتحة. قلت ايش اللي غير المذهب خبرك ما شاء الله يعني تتبعين الحق؟ وقالت والله قرأت مقال في جريدة وناقشت واحدة وقالت ان فقط علماءنا الذين يقولون بهذا. مقال جريدة يا جماعة ونترك كلام العلماء الذين سطروه في الكتب وزينوا به الاوراق ويعني ولما يقول لك مثل هذا العالم الفاضل ثبت الإجماع عند جميع الأئمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، ثم يأتيك واحد يقول لا العلماء يقولون أنه يجوز كشف الوجه ونتبع كلام واحد بجريدة ونترك هذا. طيب نعود إلى ما كنا فيه. هذا سوري اللي ذكرت كلامه. الشيخ عياده الكبيسي عراقي له كتاب اسمه لباس التقوى ذكر فيه وجوب تغطية الوجه. الشيخ محمد زاهد الكوثري تركي أيضا له مقال بعنوان حجاب المرأة نشر في مجموعة مقالات الصفحة 245 ذكر فيه وجوب تغطية الوجه. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري هندي في كتابه اسمه إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب رد على القائلين بجواز تغطية بجواز كشف الوجه، يقول في أثناء كلامه صفحة 10 يقول وهذه الحكمة المقصودة بالحجاب تقتضي أن يعم حكم الحجاب جميع أعضاء المرأة ولا سيما وجهها الذي هو أصل الزينة والجمال. كما ذكرت لك إذا كان الدين يحرم أنك تمشين بسرعة حتى ما يسمع الرجل صوت الخلخال حتى ما يفتن يقول ليش الصوت الحلو هذا، بالله كيف ما تبغين ينظر إلى الوجه. الأستاذة الزهراء فاطمة بنت عبد الله يمنية ألفت كتابا اسمه المتبرجات ناصحت فيه المسلمات وذكرت أدلة وجوب الحجاب وأدلة وجوب ستر الوجه. الأستاذ العزي مصوعي يمني أيضا ذكر ذلك. الأستاذة كوثر الميناوي مصرية ذكرت ذلك. شيخ الجامع الأزهر محمد أبو الفضل رحمه الله أيضا ذكر ذلك. الشيخ عبد الرب القرشي الملك ياري باكستاني له كتاب اسمه الأبحاث الفقهية القيمة. يا إخواني وأخواتي ينبغي علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. أنا ما أدري لماذا ينازع الآن بعض الناس منازعة يعني مثل ما يقع في فرنسا وغيرها لأجل يعني نزع قطعة قماش عن وجه الفتاة، يريدون يجعلوها يعني كقطعة الأثاث التي تزين بها المكاتب، كما أن رئيس الشركة لما يذهب يؤثث مكتبه يختار قطعة أثاث جميلة ومزهرية ويختار له ديكور حلو، يريد أن يختار له مع الديكورات يختار له سكرتيرة حلوة يحطها في نفس المكان. يعني أصبحت أنت والكرسي والطاولة والدولاب والثريا التي تعلق في السقف يختاركم بمقياس واحد وهو الجمال. لذلك يعني في أحيان كثيرة تجد أن بعض أخواتنا قد لا ينتبهن إلى هذا، يا أخي الآن مثل العباءات، خلنا واضحين أكثر، العباءة إنما شرعت لستر الزينة. لما تأتيك فتاة وتلبس عباءة ضيقة هو خاصة التي فيها حبل من الجنب وتربطها ثم تبين مفاتنها ثم تقول هذا ما هو حرام، من قال لك إنه ما هو حرام؟ يا أخي لو الأطفال الصغار لو تسأله تقول لها بابا إيش رأيك في لبس البنت هذه، قال بابا هذه ما هي عباية. أبو 4 سنوات 5 سنوات يعلم، يدرك أن الله تعالى إنما شرع العباءة لأجل أن تستر الزينة. إذا كانت المرأة على مثل هذا من الطاعة والستر وفقة، أما إذا كانت على غير ذلك فلا. توجهها الطبيبات مديرات مدارس يشغلن مناصب عالية في يعني الأمن، ومع ذلك هن يغطين وجوههن والله الكلام. لكن الذي ينبغي في الحقيقة هو أن لأجل مناصحة أخواتنا ألا تتفاهل بكشف الحجاب أو عدم الالتزام، فعل الله تعالى أن يسر ذلك. بل أذكر أيضا أيضا من كتاب اسمه ظلم المرأة للشيخ الحبدان، استخرجه لي أخوي عبد، يقول الشيخ يقول أكدت أبحاث أجريت مؤخرا اللات يأخذن حمامات الشمس بالمياه البكي صابة بسرطان الجلد 13 ضعفا عن النساء. أنا ما يغطي يقول وأن ذلك يدل أنه كلما زاد تكشف المرأة، حسب البيان الموجود وهو موجود في كتاب اسمه من أجل المرأة نقلها عنه الشيخ، يقول وأن ذلك إذا تكشفت أكثر بمثل هذه الصورة ازدادت عرضة الزند لأنها تستر جسدها عن أشعة الشمس. ويقول وجد في كل إنسان أوروبي حوالي 30 ندبة بوجود ندبات مرضية منها إلى أشعة الشمس، وتحير القائمة إلى النوع الخبيث. هذا المرأة الشيخ محمد الحبدان جزاه الله خير. فالمقصود من هذا أن يراجع نفسه في مثل هذا، الأم البنات أيضا يعني هن مسؤولات. أخت تكشف وجهها، بالله عليك لو أصابك مرض في وجهك، لو أصابك قدر الله سرطان في الأنف وصار استئصال الأنف جلي، ولا في الشفتين ولا في العين أصابك وصار نصف وجهك محروقا، هل سوف تجرئين إظهار زينته؟ لا شك أن سيكون عندك نوع من لا تخجلي من رب العالمين وهو يأمرك. الله تعالى يقول لك هن يريدها مرتين في سطر واحد، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن يحفظ فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن، بعدين قرأ ثانية ولا يبدين زينتهن، لاحظ يكررها مرض في آيات واحدة، ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن. تكشفين هذا الكشف يعني ألا يعني يكون من شكاله أن تعظميه حق تعظيمه، يعني يعتبر أهم عندي من ذكر القصة كيف وقع نزع الحجاب في بلاد المسلمين، بدءا ب يعني أرض الكنانة الحبيبة إلى قلوبنا جميعا مصر، ثم بعد ذلك بقية بلاد المسلمين كما وقع في تركيا في الشام في غيرها. وإذا سمحت لي يا شيخ، الأدلة 20 التي ذكرتموها في الحلقة الماضية دالة على وجوب تغطية الوجه، أيضا عليها طلب كبير لإعادتها. أنا أقول الوقت قد لا يتسع، ولكن إن تبقى من زمننا شيء فسنحاول أن تأتوا على بعضها. جميل جميل. طيب الأدلة التي استدل بها العلماء الذين قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها، وأنبه أيضا إلى أن عددا غير قليل من هؤلاء العلماء هم في الحقيقة يعني قد يكونون قرأوا كلاما لعلماء سبقوهم ثم قلدوهم في ذلك، لأنك أحيانا تناقشهم في الردود على هذه الأدلة فإذا هم لا يعرفون الردود عليها أو أحيانا قد يجهلون رواتها. ما علينا، نبدأ في بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز كشف الوجه. دليلهم الأول استدلوا بحديث سفعاء الخدين، وهو ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد، وبعد انتهائه من خطبة العيد توجه للنساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة. قال جابر فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، وصفها قال سفعاء الخدين، ومعنى سفعاء الخدين يعني في خديها تغير وسواد، قالت لما يا رسول الله، إلى آخر الحديث. يقولون الذين استدلوا على جواز كشف الوجه قالوا هذه المرأة أصلا وقفت ورآها جابر راوي الحديث ووصف شكل وجهها، دليل أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، استدلوا بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها، مع أننا ذكرنا قبل أمس 20 دليلا على وجوب تغطية الوجه. فهم يقولون طيب ماذا تفعلون بهذا الحديث؟ الجواب عن هذا من وجوه كثيرة. أولا أن هذا الحديث رواه 5 من الصحابة غير جابر، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم ابن عمر، ومنهم أبو هريرة، ومنهم أبو سعيد الخدري، ومنهم ابن عباس، وكلهم لم يذكروا كلمة سفعاء الخدين، إنما قال ابن مسعود فقامت امرأة ليست من علية النساء، يعني لعلها تكون من الجواري من الإماء مملكة، وفي رواية ابن عمر قال فقامت امرأة منهم جزلة، يعني قوية البدن شكلها جبر بدنها. ورواية ابن عباس قال فقامت امرأة لم يجبه غيرها منهن. وفي رواية ابي هريرة قال فقامت امرأة من النساء وقالت لما ذاك يا رسول الله. وفي رواية ابي سعيد قال فقلنا بما ذاك يا رسول الله. خمسة من الصحابة كلهم حضروا الحادثة نفسها ولم يذكروا لفظة سفعاء الخدين، لذلك بعض أهل العلم ردها، قال لا يمكن يكون جابر هو الذي يعني وصفها دون أن يصفها هؤلاء الباقون. الأمر الثاني أن هذه المرأة نفرض أنها كانت كاشفة لوجهها فعلا، فمن أدراك أن هذه الحادثة كانت بعد الحجاب؟ لقد تكون هذه الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب، وذلك لأن صلاة العيد فرضت في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية للهجرة، وفرض الحجاب فرض في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، فلعل هذه الحادثة وقعت قبل أن يوجب الله تعالى على المؤمنين أن يغطين وجوههم، وقعت في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، لأن صلاة العيد لأن فرض الحجاب لم يفرض إلا متأخرا. كذلك قد تكون هذه المرأة من القواعد من النساء من كبيرات السن، لذلك صارت جريئة وقفزت من بين النساء وتكلمت، ولا يظن أن فتاة عمرها 18 سنة أو عمرها 20 سنة أو 30 أو نحو ذلك أنها ستقوم في هذا الجمع الكبير وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في غالب الأحيان أن المرأة تستحي من مثل ذلك. هذه الإجابات عن هذا الحديث. وكذلك ذكر بعضهم بأن قوله سفعاء الخدين يعني في خديها سواد، وهذا في غالب الأحيان يكون في الإماء المملوكة، والأمه المملوكة أساسا لا يجب عليها شرعا تغطية الوجه إلا إذا كان بها فتنة. وكذلك من الإجابات عن ذلك أن الحديث قال في حديث جابر ما ذكر أن هذه المرأة قامت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر والتفت إليها جميع الناس، لا، وإنما ذكر قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ثم نزل من على المنبر وذهب يمشي إلى النساء. لاحظ النساء كنا بعيدات أصلا عن الرجال حتى يعني ما يحصل بينهم اختلاط، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى النساء، معه بلال لأجل يجمع بعض الصدقات، فقامت هذه المرأة. فلا نقول إنها قامت أمام يعني 1000 رجل أو 2000 رجل، لا، قامت أمامها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال أو واحد أو اثنين من الصحابة. فلو كانت المرأة كاشفة لوجهها تماما لرآها هؤلاء الصحابة جميعا ووصفوها ذلك الوصف التام. هذا الدليل الأول، وكما ذكرت لا يصح الاستدلال به قطعا على جواز كشف المرأة لوجهها. في كل خير إن شاء الله. ذكرنا الدليل الأول وهو ما يتعلق بقصة سفعاء الخدين. الدليل الثاني الذي استدل به قصة المرأة الخثعمية، وهو ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، يعني أركبه صلى الله عليه وسلم مع كان الفضل شابا، فأركبه النبي صلى الله عليه وسلم معه على الراحلة في الحج في يوم النحر. قال وكان الفضل رجلا وضيئا يعني فيه جمال، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم والفضل وراءه. قال فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة فتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الفضل ينظر إليها، فأخلف بيده يعني أخذ يده وجعلها على وجه الفضل، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة. والحديث متفق عليه. استدل بهذا الحديث من يقولون إن المرأة يجوز أن تكشف وجهها. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الراوي قال في هذا الحديث وكانت المرأة وضيئة يعني بيضاء جميلة فنظر إليها الفضل. طيب السؤال يا جماعة، هل قالوا في هذا الحديث أن المرأة كانت كاشفة لوجهها؟ أنا ممكن أحكم على المرأة بالوضاء والبياض بنظري إلى أطراف قدميها، بنظري إلى المرأة راكبة بعير فلعلها أثناء حركة البعير خرج طرف ساقها مثلا، بانت يدها ونحو ذلك، فأعرف من نظارة جلدها وبياضه ونعومته من خلال نظري إليه أدرك أن المرأة وضيئة يعني بيضاء. فلم ينص في هذا الحديث أبدا بأن المرأة كانت كشفة لوجهها. كلمة وضيئة في اللغة لا تعني فقط الوجه، بل معناها أنها جميلة، جسمها حسن، أنها حسناء. وأنت حتى تحكم لامرأة بالبياض والوضاءة ليس شرطا أن تنظر إلى وجهها، بل لو رأيت أطراف قدميها أو شيئا من يديها لاستطعت أن تجزم بذلك. فلا يجوز أن نجزم من هذا الحديث أن المرأة كاشفة لوجهها بناء على قوله فقط في هذا الحديث أنها امرأة وضيئة. هذا أولا. ثانيا، ذكر في الرواية أن الفضل قال لما رآها أعجبه حسنها ولم يقل أعجبه جمالها، وذلك لأن الجمال يتعلق بالوجه والوجه كان مستورا، فالفضل رأى جمال جسمها وتناسق قوامها فأعجبه حسنها. أنا ممكن ترى أنت امرأة مثلا قد تناسقت في جسمها حتى لو عليها عباءتها فتقول يا أخي هذه امرأة جميل جسمها، هذه امرأة حسنة، فليس شرطا أنك ترى وجهها وجمالها. الرد الثالث، نفرض أن المرأة كانت كاشفة وجهها فعلا، فلو كان كشف المرأة عن وجهها جائزا دائما في الحج وغيره كما يبكي بعضهم، لو كان كشف المرأة أصلا وجهها جائزا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن النظر إلى المرأة، لأن الفضل يعتبر ما فعل حراما. لو كانت المرأة 24 ساعة كاشفة وجهها في السوق في الشارع في كل مكان، كان لما ينظر الفضل إلى وجهها ما يعتبر فعل حراما، لكن لأنها فرضا لو كانت كاشفة لوجهها ونظر الفضل إليها فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، معناها أن أصلا لا يجوز النظر إلى وجه المرأة حتى لو انكشف من غير قصد. الرابع، الرد الرابع، أنه جاء في رواية لعلي بن أبي طالب قال ولوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، لواه يعني صرفه ناحية أخرى، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق الفضل، لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل ليس لأجل أن لا ينظر الفضل إلى حسن قوامها ويستمع إلى جمال منطقها، وإنما لأن الفضل أيضا كان جميلا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه الفضل. الرد الخامس، وهو حقيقة رد أيضا مهم وقوي، يا جماعة هؤلاء كانوا في الحج، إذا كان الفضل يا جماعة اسمعوا مني، إذا كان الفضل ابن عباس هذا الصحابي الجليل وهو حاج أي بإحرامه من غير زينة، والمرأة هي صحابية كريمة وهي حاجة أيضا بإحرامها من غير زينة، مع ما كان عليهما من العرق واتساخ الثياب وظهور الإرهاق على الوجوه بسبب التعب وكثرة المشي ومع الحر الشديد وعدم وجود مكيفات ولا أي شيء من وسائل الراحة والتجمل، ومع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما، ومع ذلك لم يستطع الفضل لما نظر إلى المرأة لم يستطع أن يصرف بصره عن جمالها، وهم حجاج حتى صرفه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فيا للهول، ما بالك بالله عليك بمن يقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بين زملائها في المستشفى، وأن تكشفه في السوق بين البائعين، وأن تكشفه في البيت أمام إخوان زوجها، وأن تكشفه بين أبناء عمها وخالها، وأن تكشفه في الطائرة، وأن تكشفه في الشارع، وأن تكشف في كل مكان. إذا كان يا جماعة الحجاج ما يجوز الفضل ينظر إليها وهم حجاج ومتعبون، فما بالك بالله عليك من يقول يجوز والله تكشف في المستشفى وهي أمام الكمبيوتر ولا في الاستقبال ولا في غير ذلك. لا شك في الحقيقة أن هذا أمر يحتاج إلى يعني إلى تأمل. الدليل الثالث الأخير من أدلتهم، ونعني الأدلة التي يكثر طرحها من قبلهم، وإلا استدلوا بأدلة بعضها ليس مشهورا أو لا يستحق الالتفات إليه، لكن هذه الأدلة هي عمدتهم. الدليل الثالث ما رواه أبو داود عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها، وأنا أريد يا جماعة قبل لا أذكر الردود أن تستخرجوا أنتم أيها الإخوة والأخوات الرد على هذا الدليل. يقول خالد بن دريك روى عن عائشة رضي الله عنها، طبعا نعلم أن عائشة لها أخت اسمها أسماء، وأسماء أكبر من عائشة بعشر سنين كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمة أسماء في سير أعلام النبلاء. عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، يعني ثياب شفافة تشف عن داخل جسمها، قال فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. طيب السؤال يا جماعة، هل يعقل أن أسماء وهي أكبر من عائشة بعشر سنين تدخل على أختها وزوج أختها وهي لابسها يعني ثياب شفافة تشف عن داخل جسمها؟ هل يعقل مثل هذا؟ إضافة إلى أن هذا الحديث ضعيف أصلا، أبو داود لما روى الحديث قال بعده مباشرة هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. ثانيا في سنده رجل اسمه سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري وهو ضعيف لا يحتج بروايته للحديث، أيضا من بين رواته قتاده والوليد بن مسلم وكلاهما يدلسان في الحديث ولا يثبت الحديث بروايتهما، إلى غير ذلك من الردود. خاصة يا جماعة إذا تأملتم وجدتم أنه من أيام الجاهلية كان العرب في الجاهلية يحرصون على تستر المرأة وعلى تغطية وجهها وهم في جاهليتهم، فهل يعقل أن أسماء ستفعل ذلك في الإسلام؟ يعني حتى إنه قال الشاعر: وقد رأى امرأة كانت تمشي وقد غطت وجهها بخمارها، فسقط الخمار عن وجهها، عن وجه هذه المرأة وهي تمشي، فانحنت على الخمار تلتقطه بيدها، ولأجل أن لا يرى الرجال صوتها، لأجل أن لا يرى الرجال وجهها، غطت وجهها بيدها الأخرى. فقال الشاعر مادحا لها: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. إذا كان هذا يا جماعة تسترهم في الجاهلية، فما بالك بتسترهم في الإسلام، ما بالك بتسترهم في الإسلام. أما قصة نزع الحجاب أنا سأنت تشير إلي، لكن أعطني دقيقتين بس سأحاول أن أنتهي منها على عجل، حتى يبقى وقت أيضا للفاكسات ويبقى وقت لسرد شيء من الأدلة التي تقدمت مدام الأخوة والأخوات يطلبون. ذكرنا يا جماعة أيها الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون والمؤمنات، يا من تسلمون لشرع الله تعالى، يا من يعني أو نحن جميعا نعتبر أنفسنا من المسلمين الذين نحن عبيد لله تعالى، والعبد وما يملك لسيده، لو يقول رب العالمين اكشفوا كشفنا، قال استروا سترنا، قال افعلوا كذا فعلنا، هذا دأب العباد الصالحين. ذكرنا أنه على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف الأول من القرن العاشر، لما دب الاستعمار لبلاد المسلمين بدأت النساء تكشف عن وجوههن. انظر إلى الصور التي صورت لبعض بلاد المسلمين، الصور القديمة التي صورت لنساء المسلمين في تركيا في قبل 120 سنة وقبل 100 سنة، انظر إلى بعض هذه الصور، ستجدون أن هذه الصور تصور النساء وهن منتقبات، وهن منتقبات، تجدوا أبدا أن تلك النساء كنا يعني عن وجوههن. أول سهم بدأ الدعاة سفور الوجه عن كما ذكرنا في الأرض الحبيبة إلى قلوبنا في أرض الكنانة في مصر، وذلك حين بعث والي مصر محمد علي باشا بعث البعوث إلى فرنسا للتعلم. كان من بين هذه البعوث رجل اسمه رفاعة رافع الطهطاوي، توفى سنة 1300 تقريبا. بعد عودته إلى مصر دعا رفاعة هذا لسفور المرأة عن وجهها، ثم بدأ يظهر ذلك وتبعه على ذلك عدد من المفسدين، منهم النصراني مرقص فهمي، ومنهم كذلك أحمد لطفي السيد، وقاسم أمين في كتابه المرأة الجديدة، ثم قرأ كتب قاسم أمين ودعا إليها سعد زغلول وشقيقه أحمد فتحي. بعد سعد زغلول، يعني سعد زغلول توفي عام 1940، توفي عام 1346، وأول من دعا إلى ذلك رفاعة طهطاوي، توفي قبل سعد زغلول بخمسين سنة تقريبا، بدأت تظهر الحركة النسائية في القاهرة التي تدعو إلى ذلك. ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة لدعوة المرأة لنزع الحجاب عام 1919 برئاسة هدى شعراوي المتوفية سنة 1367 للهجرة. كان أول اجتماع للنسائيات، يعني هدى شعراوي أرادت أنها تكون من النساء منظمة من النساء لأجل تدعين إلى سفور المرأة عن وجهها. أنتم معي يا جماعة، شعراوي ما تريد تقف ضد التيار لوحدها، فأكون مجموعة نساء لأجل أن يدعين النساء إلى كشف المرأة عن وجهها. طيب، احتاجت هدى شعراوي أنها تجتمع معها النساء. أين اجتمعوا؟ أنا يا جماعة أين اجتمعوا؟ في شاليه على البحر ولا في بيتها ولا اجتمعوا في مسجد؟ تدرون اجتمعوا؟ أول اجتماع للنساء الداعيات إلى وجهها كان في الكنيسة المرقصية بمصر سنة 1920. اجتمعت معهن في الكنيسة. لاحظ، يعني دليل ان المسألة ما هي من المسلمين، وان مخططها اصلا من الاستعمار الذي يعني بفكره وبحربه على بلاد المسلمين. اول مصرية مسلمة مع الاسف رأت على نزع الحجاب. وقصة في ذلك، سعد زغلول لما عاد من بريطانيا اقبل، وكان في مصر جعلت له خيمتان لاستقبال، خيمة للرجال وخيمة للنساء. لاحظ، خيمة خاصة للرجال وخيمة خاصة للنساء. من ذلك كان الاصل عندهم هذا، ما في اختلاط. أول نازلا من الطائرة بدل ما يذهب يتوجه إلى خيمة الرجال توجه إلى خيمة النساء، وكانت النساء المحجبات. فلما وصل إلى الخيمة طلعت هدى شعراوي بناء على تخطيط مسبق في الكنيسة، هدى شعراوي أمام الناس وعليها حجابها، مد يده ويا للهول أمام الناس عن وجهها. صفقت هي وصفق جمع من النساء الحاضرات التي كنا قد خططنا معها، ثم كشفنهن أيضا وجوههن. مر على الأسف ثقيلا على المؤمنين والمات في مصر لم يسكت العلماء بل أنكروا الذي عليه حذر الناس لكن الكسر الذي في خش كان متشعبا فرح أولئك بنجاح التجربة للمزيد. في يوم آخر وقفت صفية بنت مصطفى فهمي وهي زوجة سعد زغلول التي سميت بعد ذلك صفية هانم سعد زغلول على طريقة الأوروبيين تنسب إلى زوجها. وقفت أمام الناس، وقفت في مظاهرة نسائية في القاهرة أمام قصر النيل، خلعت الحجاب مع مجموعة من النساء داسته تحت أقدامها، فعلت النساء مثلها والناس ينظرون، ثم أشعلنا النار بتلك الأحجبة الملقاة على الأرض وسمي ذلك الميدان ميدان التحرير. في عام ألف ويعني بعده بالسنوات، أنا لا أريد أن أطيل في ذكر السنين، بدأت تصدر بعد ذلك المجلات، مجلة السفور، وبدأ يهرول الدعاة أجل أن يعني يكتبوا فيها. ناس يكون من الطبيعي عندهم ظهور النساء في المجلات عن وجوههن، بعده بقليل بدأت تظهر النساء في الإعلانات. في البداية المشؤومة بدأت تنتشر في بعض بلاد المسلمين. في أصدر أتاتورك قانونا بنزع الحجاب عام 1900، في إيران أصدر رضا بهلوي قانونا بنزع الحجاب عام 1900، في أفغانستان، في ألبانيا، في تونس، في العراق، وفي بلد كان هنالك جرح، حتى بدأ ذلك يعني يستغل بلاد المسلمين. لذلك أنا أقول يا جماعة، ينبغي الأخوات فينا المبارك وفي جميع بلاد المسلمين القريبة منا والبعيدة، يا جماعة نحن يعني ترمى علينا السهام من كل ناحية، والله ما نريد يا جماعة ظلم المرأة، والله لا أريد أن أظلم زوجتي وابنتي ولا أختي ولا أمي ولا خالتي ولا عمتي، إنما أطبق فيها شرع الله تعالى. لما أقول يا أمي يا أختي الكريمة لا تكشفي وجهك، استري عنا زينتي، الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، والله العظيم إن لك ناصحين، والله ما بيننا وبينك عداوة. يعني هل تتوقعين نحن لما نقول لا تكشفي وجهك بيننا وبينك عداوة أو نحقد عليك، نقبل رأس أمهاتنا ونكرم أخواتنا وزوجاتنا ونخدم بناتنا ونخدمهن بأعيننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون عرضه فهو شهيد، لو يأتي واحد بيعتدي على زوجتي والله لأضع صدري أمامه أقاتل حتى أموت دفاعا عنها. فلا، لكن مع ذلك أقول لها غطي وجهك ولا يبن منك ولا ظفر واحد، لأن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن. ما ودي يا أخواتي وإخواني أن نفسر ما يذكره العلماء لما يسطرون الكتب، ولما نتكلم سواء تكلمت أنا وتكلم غيري من أهل العلم حول ما يتعلق بوجوب تغطية الوجه، لا ينبغي أن يفسر ذلك على أننا نشدد على المرأة. يا جماعة والله ما بيننا وبين الحريم عداوة، ولا ينبغي أن يفسر ذلك على أننا رجعيون أو أننا نريد أن نرجع بالبلد إلى عصور مظلمة. يا جماعة هذا شرع الله، أي شيء أوضح من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن؟ الله تعالى الذي شرع ذلك. كما أننا نلزم الرجال بأشياء ونخففها على النساء، كذلك نلزم النساء بأشياء وألزمهن رب العالمين بها، ولسنا نحن الذين ألزمناهم بها. واحدة فردا بين يدي الله تعالى قد فر منك أبوك وأخوك وزوجك، تلتفتين يمنة ويسرة تبحثين عن ناصر، فإذا ليس لك من الناصرين إلا هذا العمل ورحمة الله تعالى فوق ذلك. ما يضرك يا أختي أن تضعي هذه قطعة القماش على وجهك تسترين بها محاسنك، إن كنت موظفة في مستشفى تحفظي من الاختلاط وضعي النقاب قدر المستطاع، في السوق، في الشارع، في كل مكان. النقاب أقصد أن تغطي وجهها. سؤال شيخ، النقاب يعني. أقصد أن تغطي وجهها، وإن احتاجت إلى النقاب ألا تضع شيئا من الزينة، ما تضع كحل وتضع مدري إيش وتزين عينيها، وتضع أن تيسر فوق النقاب يعني طبقة واحدة أيضا من الغطاء حتى لا يرى الرجل بوضوح جمال عينيها. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. احبتي، كان هذا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي متحدثا في هذا الموضوع الذي جزأناه على حلقتين اثنتين يوم الاحد وهذا اليوم الثلاثاء. كان موضوعنا الرئيس هو توجيهات ووصائل المرأة المسلمة، ومحورنا الاساس والكبير والعريض هو الحجاب ودعا والقائلين بجواز كشف الوجه، وذكر فضيلته عددا من الأدلة، ذكرنا أيضا بل ذكر عددا من المحاور وأجاب عن كثير من الأسئلة والاستفسارات التي بعثتم بها وطرحناها بين يديه. أقول من أراد أن يستمع إلى أو أن يقرأ مثل ما تفضل به فضيلة الشيخ فهو موجود بإذن الله قريبا في مؤلف لفضيلة الشيخ عنوانه صرخة في مطعم الجامعة. كان لنا في إذاعة القرآن الكريم السبق بأن استبقنا المكتبات واستبقنا أيضا كل القراء في أن طرحنا هذا الموضوع في